تقعد يصلي ركعتين وبعدين انا يروح طالع الامام العدل. طب سيدنا عثمان عمل كده. انا اتحدى اذا كان عثمان فعل هذا ولو فعله لفعلنا ولو فعله لفعلنا لامر النبي عليه الصلاه والسلام باتباع سنه الخلفاء الراشدين. انما والله ما حصل. برضه كان الاذان الثالث اللي زاد عثمان على السوق او على الزواج وبرضه يدخل عثمان يؤدي تحيه المسجد ويرتفع المنبر ويطلع المؤذن يؤذن. انما لعثمان كان يؤذن اذان هو واحد ولا يقوم يجيب سنه قبليه والناس اللي يحرصون على السنه القبليه ما يعرفوش حاجه اسمها سنه بعديه للجمعه. كان يصليها النبي عليه الصلاه والسلام 4 ركعات في المسجد ويصليها 2 ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان ما عملش الطريقه اللي بتعملها مسجد الاوقاف. سيدنا عثمان جاب اذان نعم بس هناك في السوق مش في المسجد الاذانين. ده واحد في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام والثاني على بعد على بعد منتهى صوت المؤذن الاول. ما يبقاش المؤذن اللي هناك بيشوش على المؤذن اللي هنا. سنة سيدنا عثمان لما نحب ننفذها يكون عندنا حي زي حي المعاد وما فيهوش مسجد غير مسجد الفتح ويبقى مؤذن مسجد الفتح اللي ما عندهوش مكبر صوت ما عندهوش ميكروفون وبيقف على باب المسجد او على سطح المسجد وبيؤذن فبيسمع الغيب قريب من محطة المعاد. هناك عند محطة المعاد حيث يجتمع الناس وحيث سوق الناس يروح واحد واقف على المحطة يؤذن عشان يسمع بقية حي المعاد لغاية سكنات المعاد يقوم هناك المنطقة الجديدة ليها حكم ثاني. انما بالله عليك قبل او بعد او في نفس الوقت دي ايه مسألة يعني لم تحسم. يبقى لما نحب ننفذ سيدنا عثمان سنة سيدنا عثمان بالطريقة دي واحد هنا في المسجد على باب المسجد على سطح المسجد والثاني هناك على محطة المعادي. انما بالله عليك لما يجي يروح على محطة المعادي ويلاقي عندها مسجد وبدين المسجدين مسجد وجنب المسجد مسجد وامام المسجد مسجد لدرجة المساجد بتناصح بعضها واصوات المؤذنين بتضارب بعضها يبقى فكيف تنفذ سنة عثمان؟ يبقى سنة عثمان كانت لحاجة والغيت هذه الحاجة بكثرة المساجد وبوجود مكبرات الأصوات بل زادت الحاجة عن ضرورتها حتى تقاربت المساجد قربا شديدا فصار المسجد يجاور المسجد أو المسجد أمام مسجد في كثير من الأحياء والشوارع والأماكن وصارت مكبرات الأصوات تجعل المستمع منا للأذان لا يستطيع أن يقول مثلما يقول المؤذن لأنه في ذات الوقت يسمع المؤذنين والثلاثة والأربعة فلا يستطيع يردد مع هذا الذي يشهد أم مع هذا الذي يتحوقل أو يقول حي على شيء أم مع هذا الذي يكبر أم مع هذا الذي يهلل وأصوات متقاربة ومتضادة على هذا النحو فكيف تنفذ سنة عثمان؟ سنة عثمان لحاجة وقد ذلك رضي الله عنه. إذا ما ابتدع عثمان إنما نحن الذين ابتدع لكن الناس حببت إليهم البدع. الأذان أذان عثمان كان أذان ما كانش التفكير بتاعتهم الجمعة ولا كان نفس التواشيح ولا كانت المدائح ولا الخصائص ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. الأذان معدود ومحدود ومعروف لدرجة كلمات الأذان معدود 15 كلمة بدون ترجيع أو 19 كلمة بالترجيع